بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق الحديث عن تحريم ثياب الحرير. ذكرنا أنه على أربعة أنواع: إما أن يكون خالصا، وإما أن يكون معه غيره، وإما أن يكون أكثر، وإما أن يكون أقل، وإما أن يكون مساويا. والمذهب له محرم فيه بصورتين: ما كان خالصا وهذا محل وفاق، وثانيا ما كان ما كان أكثره ظهورا، ما كان أكثره ظهورا، وما هو أكثره ظهورا. بقي صورتان، وهما ما إذا كان أقل أربع أصابع فما دون، وما إذا استويا. قلنا الاستواء على المذهب إذا استوى قطن مثلا مع الحرير وهو جائز، والصحيح قلنا أنه له محرم لأن المساوي كثير، والحكم إنما يعلق به بالكثرة، والأصل فيه التحريم، أصل في لبس الحرير أنه محرم. فإذا شككنا في صورة ما رجعنا إلى الأصل، يكفي هذا دليلا. وهذا محتمل، إذا استويا نقول هذا محتمل، وإذا احتمل حينئذ رجعنا إلى الأصل فنقول هذا محرم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، والمحل الذي وقفنا عنده: أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب أو حشوا إلى آخر ما ذكره. وهذا منه بعض الصور التي يجوز فيها أو لا يحرم لبس الحرير، أو أن يكون فيه شيء من الحرير، لأنه قال لا إذا استويا. إذن لا إذا استويا يعني لا يحرم إذا استويا، أو لضرورة، إذن لا يكون محرما، فهذا داخل في المستثنى. والمستثنى هنا من جهة لا، لأنها تفيد معنى الاستثناء، لا إذا استويا هذا استثناء، لكنه من جهة المعنى لا من جهة الاصطلاح، لا من جهة الاصطلاح، إذ الاصطلاح إنما يكون به إلا أو إحدى أخواتها. إذن أو لضرورة يعني أو لبس الحرير الخالص لضرورة، فضلا عن الذي كان أكثره ظهورا، فمن باب أولى وأحرى أنه يجوز. لضرورة حينئذ يكون مباحا، لضرورة كبرد وحر، أو لا يكون عنده ثوب آخر إلا ثوب الحرير، حينئذ نقول هذا يجوز لبسه. والقاعدة العامة أن الضرورات تبيح المحظورات، فإذا تعلق بالمحرم سواء كان محرما لذاته أو كان محرما تحريم الوسائل، إذا تعلقت به الضرورة حينئذ انتقل من التحريم إلى الإباحة، وإذا تعلقت الضرورة بلبس الحرير أو غيره حينئذ نقول ينتقل إلى الإباحة. من صور الضرورة البرد مثلا أو الحر، وهذا ليس له ضابط معين، هذا يختلف باختلاف الناس وباختلاف الأعصار والأزمان والأماكن، وحينئذ لا يقال بأن البرد كيف يلبس الحرير أو الحر أو نحو ذلك، أو لا يكون صورة أوضح من ذلك، أو لا يكون عنده ثوب يستر عورته لصلاة ونحوها، حينئذ ليس عنده إلا ثوب حرير، نقول هذا جائز. للقاعدة العامة، وإن ذكر المحشي قياسا على الحكة والقمل لا نحتاج هذا القياس، لأن القاعدة تلك متفق عليها. وكذلك قد يقال بأنه قياس على الحكة والقمل بجمع أن كل ما كان لبس الحرير فيه تخفيف عليه حينئذ جاز لبسه، كل ما كان لبس الحرير تخفيفا عليه يعني رفعا لضر أو نحو ذلك حينئذ يجوز لبس الحرير. قياسا على الحكة والقمل فلا يحرم معها لبس ما كله حرير فضلا عما هو أكثره، فلا يحرم معها يعني مع الضرورة، حديث عن الضرورة. وقاعدة الضرورة هذه قاعدة مهمة بن عناية بها حتى ألف فيها مؤلفات خاصة. فلا يحرم معها يعني مع الضرورة لبس ما كله حرير ولا افتراشه ونحوه. وقال ابن تميم: من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أبيح له. إذن قوله أو لضرورة أفاد أن المحرم من لبس حرير إنما إذا لم يكن لضرورة، فإن كان ثم ضرورة، والذي معنا هنا في باب الصلاة أنه إذا لم يتمكن من ستر عورته إلا بلبس الحرير، حينئذ جاز له ذلك وصلاته صحيحة، صلاته صحيح. حينئذ لا نقول بأن الصلاة منهي عنها والنهي يقتضي فساد المنهي عليها، لأن الضرورة إذا تعلقت بالمحرم انتقل الحكم، لا نحكم عليه بأنه محرم إنما نقول مباح. فزيد الذي عنده ما يسر به عورته غير الحرير، وعمر الذي ليس عنده ما يسر عورته إلا بالحرير، إن كل منهما صلى بالحرير نقول الأول صلاته باطلة والثاني صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الأول لبس محرما مع القدرة على تركه، إذن صلاته منهي عنها فباطلة، والثاني الأصل في الإقدام على الحرير أنه محرم ولكن بشرط القدرة على غيره، وانتفت القدرة هنا حينئذ لبسه له يعتبر مباحا، وصلاته بالحرير لا نقول إنها محرمة أو منهي عنها، بل الحرير نفسه لا نقول إنه محرم وإنما نقول هو مباح. أو حكة، حكة بكسر الحاء وتشديد الكاف. قال الجوهري هي الجرب، وقيل غيره، قيل هي غيره، فرق بينهما ابن حجر في الفتح بأن الجرب يورث الحكة لكن يكون معه بثور، وأما الحكة فلا، حكة أشبه ما يكون بما يسمى الآن بالحساسية ونحوها، هذه ليس معها بثور، حينئذ الجرب ما كان فيه أو معه بثور، والحكة ليس معها بثور. وهي علة توجب الحكاك كالجربي، إلا أنه معه بثور، يعني الجرب، وهي لا بثور معها، هذا قول ابن حجر في الفتح. وتعم أكثر البدن في الغالب ولو لم يؤثر لبسه في زوالها، وإنما يخفف، بمعنى أن لبس الحرير قد يكون علاجا وقد يكون مخففا، في كلا الحالين لمن به حكة يجوز له لبس الحرير، سواء كان مزيلا للحكة من أصلها بأن يكون مريضا حينئذ حصل بهذا السبب شفاء، أو لم يكن كذلك وإنما كانت مخففة له، فيجوز لبس الحرير لحكة أو حكة. والدليل على ذلك حديث أنس رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير، أو رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. إذن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير، والعصر فيه التحريم، وهنا انتبه، رخص اجتمع فيها المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وليس كلما وجد لفظ رخص يحمل على المعنى الاصطلاحي، لأن المعنى الاصطلاحي قيود، وهذه القيود قد تكون مستعملة عند الشارع وقد تكون غير مستعملة، فالأصل في رخص نحمله على المعنى اللغوي وهو التسهيل واليسر ورفع المشقة ودفع الحرج، هذا الأصل فيها، وهذا القدر يشترك فيه الواجب والمستحب، لأن المستحب والمندوب الصحيح أنه مكلف به، ففيه نوع مشقة، فيه نوع مشقة، فالتخفيف فيه كما يكون التخفيف في شأن الواجب. إذن إذا قيل رخص لا يفهم منه أن مقابل الترخيص أن يكون واجبا، ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أيام منى لا يدل على الوجوب، إن كان هو حجة الجمهور أن المبيت من منى ليالي تشريق أنه واجب، والصحيح أنه سنة وليس بواجب، وهذا الدليل فيه نظر لما ذكرناه آنف، لأنهم حملوا اللفظ رخص على المعنى الاصطلاحي، وهذا استعمال خاطئ غلط، أن يستعمل أو تفسر نصوص الوحيين بمصطلحات الأصوليين أو الفقهاء المتأخرين، قل لا يحمل لا لفظ الواجب ولا لفظ العزيمة ولا لفظ الترخيص والرخصة ولا المندوب ولا غيرها، إنما تفسر بمعانيها اللغوية، هذا الأصل. فإن وجد فيها المعنى الاصطلاحي حينئذ حملناه على المعنى الاصطلاحي، وليس هو الأصل المتبادل من اللفظ أن يكون ماذا؟ أن يكون المعنى الاصطلاحي، فهذا فيه نظر. هنا عندنا أدلة تدل على تحريم لبس الثوب الحرير على الرجل، وجاء رخص، إذن يكون من باب الرخصة التي هي المصطلح عليها، رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير مع بقاء الحكم في شأنهما عند عدم الحكة، ومع بقاء الحكم على غيرهما، حينئذ لكونها أي الحكة ثابتة موجودة ثبت معها الترخيص وهو السهولة التي يعنيها الأصوليون. إذن رخص، هذا دليل على أنه جاز، ومقابل الرخصة هنا العزيمة الاصطلاحية عند الأصوليين لوجود الدليل الدال على التحريم في شأن المذكورين عند عدم وجود الحكة وما بقاء الحكم مع غيرهما. قوله في سفر، هل يجعل قيدا للترخيص أم لا؟ جمهور أهل العلم على أنه ليس بقيد، وذهب بعضهم إلى أنه قيد، والصحيح أنه ليس بقيد. فالتقييد بالسفر بيان للحال الذي كان عليه لا للتقييد، بمعنى أنه إذا كان مقيمين لا رخصة، والرخصة إنما تكون في السفر. قل لا، ليس الأمر كذلك، بل الرخصة متعلقة بالحكة سواء كان الذي أصابته الحكة مقيما أو مسافرا. وقوله في سفر هذا كقوله هناك وإن كنتم على سفر. فالتقييد بالسفر بيان للحال الذي كان عليه لا للتقييد. وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وهو الضعيف، قول ضعيف. ووجهه عندهم عند من جعله قيدا أنه شاغل عن التفقد والمعالجة، السفر ليس فيه أدوات العلاج مثلا، فهو شاغل لهم عن المعالجة وعن التفقد، ولذلك أبيح لهما. واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث، والجمهور على خلافه. والظاهر أن القيد هنا ليس له مفهوم، مفهومه غير معتبر، بل العبرة بوجود الحكة، فمتى ما وجدت سواء كان مقيما أو كان مسافرا فالحكم واحد. إذن في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه، أو مرض يعني يجوز لمن كان به مرض أن يلبس ثياب الحرير إذا أفتاه طبيب ثقة بأن علاجه قد يمكن أن يكون بالحرير. وكما سبق المراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي، لأن فيه نعومة وفيه لين قد يؤدي إلى نوع علاج، فإذا ثبت بالطب أنه نوع علاج وأنه حصل به فحينئذ لا بأس به. أو مرض، كان أو هنا عاطف على ما سبق، والمرض الظاهر أنه أعم من الحكة، وذكر الحكة لورودها في النص، ثم الحكم ليس معلقا بالحكة بل هو أعم من ذلك، ولذلك ذكر المرض. أو مرض أو قمل، وهذا موجود في بعض النسخ وعندي هنا ليس مضموما في النسخة المتن يعني الزاد، بل هي ثابتة. أو قمل، لأنه جاء في النص أو قمل، حينئذ أو لبس الحرير الخالص لقمل جاز ولا يحرم عليه، لأن الحرير ناعم، وإذا كثر القمل حينئذ يتساقط مع الحرير فلا يثبت عليه. لحديث أنس ولفظه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما، متفق عليه. هذا رواية أخرى في الحديث السابقة، ورخص يقال فيها ما قيل فيما سبق، هنا ذكر القمل وهو مقابل للحكة. ولا يمنع أن يكون القمل هو الذي، ها إذا أردنا أن نجمع، أن تكون الحكة سببها القمل لأنه يقرص، حينئذ نقول هذه الحكة محمولة على أنها بسبب القمل، حينئذ لا يكون حديثا واحدا. إذن هذا الحديث حديث أنس يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل إن جعلناهما سببين عند الجمهور. وخالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى، وهو رواية عن إمام أحمد كذلك، أنه لا يباح لا للحكة ولا للقمل ولا لغيرهم. لماذا؟ قالوا لعموم الخبر، نص لا تلبسوا حرير، هذا عام، حينئذ يبقى الأصل وهو التحريم. وأما الترخيص هنا فيحتمل أنه خاص بعبد الرحمن بن عوف والزبير، فاحتمل الخصوصية فيكون الحكم مستثنى، إذا لهما لا لغيره، فهي قضية عين كما يعبر بعض الفقهاء. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول مالك رحمه الله تعالى، والحجة بالحديث الثابت واضحة بينة، وهو مقدم على رأي مالك وأحمد رحمه الله تعالى. إذن الحديث نقول هذا صحيح والتعليل الذي ذكره مالك وغيره نقول هذا فيه نظر، ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما، يعني على الحكة والقمل. وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك. فالأصل السواء الحكم لمن خوطب من الصحابة وغيره، يعني الخطاب الذي وقع لبعض الصحابة أو لأحد الصحابة نقول هذا الأصل فيه مسألة خلافية بين الأصوليين، مسألة خلافية بين الأصوليين، حينئذ هل الحكم يختص بالمخاطب دون غيره أم أنه يعمه وغيره؟ فيه خلاف، الصحيح أنه يعمه وغيره من جهة اللفظ، فما به قد خوطب الصحابي حينئذ نقول يعم الصحابية وغيره، كما أن الخطاب الذي خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم يعمه وغيره، كذلك إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فالحكم واحد، وبعضهم قصره على المخاطب فقط، حينئذ كيف يلحق غيره من الأمة به؟ قال من باب القياس، الحكم ثابت عند الجميع، عند أصحاب القولين ثابت، لكن هل هو ثابت باللفظ أم بالقياس؟ هذا محل خلاف، يعني غير عبد الرحمن بن عوف والزبير عند أهل العلم أنه مثلهم، يعني إذا أصابته حكة جاز له لبسه أو لبس الحرير، لكن هل إلحاقه بطريق القياس أم هو بدلالة اللفظ؟ هذا محل النزاع، والصحيح أنه بدلالة اللفظ. ولذلك إذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك، وهو يعني هذا الكلام مبني على الخلاف الأصولي، فمن قال حكمه على الواحد حكم على الجماعة كان الترخيص لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما، ومن منع من ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق. العلة ما هي؟ رخص لحكة، إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا جاء خالد من الناس في آخر الزمان وبه حكة وكان لبس الحرير مخففا عليه، حينئذ نقول هذا خالد يقاس على عبد الرحمن بن عوف، وجاء والبجامع أن كل منهما بعدم الفارق بينهما، إذ كل منهما مكلف مخاطب والعلة موجودة وهي الحكة، حينئذ نثبت للفرع ما ثبت لي للعصر. هذه الطريقة يكون من باب القياس، والصحيح أنه من باب دلالة اللفظ. إذن أو مرض أو قمل، قلنا هذا القمل هو الحكة أو أنه غيرها. قال طبري في الحديث السابق حديث أنس فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير، يعني قاعدة عامة، أراد أن يأخذ من هذا الحديث قاعدة عامة. فالحديث دل على ماذا؟ دل على الحكة وغيرها، بمعنى أن من كان معه عذر، عمم هذا تعميم، من كان معه عذر وكان لبس الحرير يخفف هذا العذر أو يزيل جاز كقاعدة عامة، فلا نقف مع الحكة ولا مع القمل، وإنما نقول العذر حينئذ يكون عاما. ولذلك قال فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير، والحكة يخففها لبس الحرير، فإذا كان يزيلها من باب أولى وأحرى. أو حرب يعني لبس الحرير الخالص لحرب، وفي بعض النسخ جرب، والحرب أولى لأن الجرب داخل في المرض وداخل في الحكة، يمكن أن يدخل في هذا أو ذاك، إذ الجرب يثمر الحكة، والفرق بينهما ما ذكرناه سابقا، حينئذ نحمله على الحرب أولى. ولذلك الشارح يدل على ذلك بقوله ولو بلا حاجة أو حرب، فلا يحرم لبسه إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال، إلى انقضاء القتال، إما أن يقال لوروده نصا إن صحت الرواية، وإما أن يقال من باب الضرورة، لأن دفع الكفار وقتال الكفار هذا مأمور به شرعا، وإذا تم بطريق ومنه ما ذكر وهو لبس الحرير حينئذ يكون متعينا. قوله ولو بلا حاجة يعني في لبسه في الحرب، قد يلبس الحرير لحاجة، وقد يلبس لغير حاجة. حاجة في نفسه هذا لا إشكال فيه، داخل في النصوص، بلا حاجة في نفسه، وإنما الحاجة بغيره، لأن العداء هنا إنما يكون ليس لشخصه واحد، وإنما بمجموع الجيش المسلم، حينئذ كانت هنا الحاجة لغيره لا لنفسه، بخلاف الحكة والقمل السابق. ولو بلا حاجة، إذا لم يكن به حاجة في نفسه من حكة أو نحوها أو مرض أو غير ذلك، ففيه روايتان عن الإمام أحمد، ففيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما الإباحة وهي المذهب، وهي المذهب، وهو ظاهر قول أحمد. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن لبس الحرير في الحرب، فقال: أرجو ألا يكون به بأس، أرجو ألا يكون به بأس، وهو قول عروة وعطاء. ولأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء، وذلك غير مذموم في الحرب، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يمشي بين صفين قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، بتكبر استعلاء. إذن كل ما يغيظ الكفار حينئذ يكون مطلوبا شرعا، ولبس الحرير قد يفيد في ذلك، بأن يغيظ الكفار بأن يبين لهم أو يشير بأن المسلمين في نعمة، وأنهم لا يبالون بمحاربة الكفار، ولذلك لبسوا الحرير، لأنه لا يلبسه إلا أصحاب التنعم، كأنه لا يبالي بالحرف، فيه إغاظة، وكل ما يكون فيه إغاظة للكفار حينئذ يكون مطلوبا شرعا، فلبس الحرير في الحرب يكون مطلوبا شرعا. هذا وجهه. الرواية الثانية: يحرم لعموم الخبر، يحرم لعموم الخبر، وهذا هو الأصل، أن الأصل فيه فيه التحريم، وعليه إذا لم يكن فيه حاجة، بأن كان الكفار لا يدركون مثل هذه العلل أو لا يرون أصلا، مثل الآن الحروب لا يرى المجاهد أو المقاتل في الغالب، حينئذ مثل هذا قد لا يقال بأنه يجوز له لبس الحرير. فإذا تحققت العلة وهي إغاظة الكفار، قد يقال بأنه لا بأس به إذا تحققت، وليست مجرد دعوة. وإذا لم يكن كذلك رجعنا إلى الأصل. أو حرب ولو بلا حاجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز عند القتال للضرورة باتفاق المسلمين، يجوز عند القتال للضرورة باتفاق المسلمين، وذلك بأن لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية. وقال أيضا: لباسه لإرهاب العدو وإغاظة الكفار، فيه قولان أظهرهما جوازه، لكن لإرهاب العدو، يعني لابد أن يتحقق الإرهاب، ها؟ لابد أن يتحقق الإرهاب، وإلا فلا يجوز، فلا يجوز. والإرهاب هذه لفظة شرعية، والمصطلح الموجود الآن هذا مخالف للشرع من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، حق من جهة اللفظ، لأنه لم يرد لفظ الإرهاب في القرآن مذموما، بل جاء ممدوحا، جاء ممدوحا محمودا، ترهبون به عدو الله أطلق، وهذا فعل. وحينئذ من جهة المعنى هم مرادهم الإرهاب هو قتل المسلمين، بمعنى أنهم يكبتون الجهاد نحو ذلك، أي جهاد. وأما ما أراده الشارع فسماه إفسادا، والله لا يحب فساد، والله لا يحب المفسدين، فيسمى إفسادا. فوضع الألفاظ في محلها هو المطلوب شرعا. والعجيب ليس في العوام وأشبه العجيب في أهل العلم، أنهم يرددون هذه الكلمة وهي موجودة في الكتاب والسنة ومحمودة مطلقة، لم يرد ذمها البتة، وإنما جاء مدحها. وعليه نفصل، لا نعطي المجال لأهل الفساد ليفسدوا، قل لا نفصل. فالإرهاب محمود مطلقا، لكن الإرهاب الذي يكون مبنيا على أصول شرعية، فما لم يكن مبنيا على أصول شرعية كإقامة جهاد ليس مبنيا على أحكام الشرع، ليس كل دعوة جهاد تكون جهاد، لا، وإنما الجهاد الذي يكون مبنيا على أحكام الشرع هو الجهاد الشرعي، ما لم يكن كذلك فهو فساد. إذا لابد أن نفصل بين الألفاظ وبين المعاني. وكما قلت أن هذا اللفظ عجعج به من عجعج حتى من أهل العلم، والصحيح ما ذكرناه، ماذا قال؟ لباسه لإرهاب العدو فيه قولان أظهرهما جوازه. إذن أو حرب ولو بلا حاجة، ولو بلا إن كان يستعمله ويلبسه وفيه غاضة للكفار حكى ابن تيمية الاتفاق، إلا لم يكن كذلك رجعني للأصل وهو التحريم. لذلك ثم رواية عن الإمام أحمد عند عدم الحاجة وأنها محرمة لعموم الخبر، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو حشوا، يعني حشوا يقال حشى الوسادة ونحوها، حشوا ملأها بالقطن ونحوه. معلوم الحشو، حشى الوسادة حشوا، إذا ملأها بالقطن. هنا ما ملأها بالقطن، إنما ملأها بماذا؟ بالحرير. حينئذ صار الحرير محشوا، فإذا اتكى على الوسادة لم يتكى على الحرير، وإنما اتكى على ماذا؟ على الوسادة، وهي محشوة بالحرير، قد يكون خالصا وقد يكون معه غيره من القطن ونحو. أو حشوا، يعني أو كان الحرير حشوا. حشوا لأي شيء؟ قال لجباب أو فرش. جباب هذا جمع جبة كغرفة، ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب. أشبهكم بالبشتلان، يعني سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم مفتوح من الأمام، يلبس فوق الثياب، يجمع على جبب وجباب. إذن جباب ليس مفرد، إنما هو جمع جبة كغرفة. قال في الحاشية: ثوب مقطوع الكم طويل يلبس فوق الثياب، سمي جبابا لقطع كميه. أو فرش، جمع فراش، معلوم فراش. قال فلا يحرم، لأنه ليس بلبس للحرير ولا افتراش، وجاء النهي لا تلبس حرير، قال وأن يجلس عليه، وأن يجلس عليه. حينئذ خص الاستعمال بهذين الأمرين، فما عداهما فالأصل فيه الجواز، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبعضهم يرى أن اللبس يختلف باختلاف الأشياء والأحوال باختلاف الأزمان، ولفظ اللبس في اللغة يعم، فإذا كان كذلك حينئذ كل استعمال للحرير فهو داخل في قول لا تلبس الحرير، وهذا مر معنا أنه قول ابن قيم رحمه الله تعالى، فإن المعنى اللغوي يقتضي ذلك. قال فلا يحرم، فلا يحرم، لأنه ليس بلبس للحرير ولا افتراش، إذا لعدم الدليل. فإذا حشي الجباب أو الفراش بالحرير الخالص أو معه غيره حينئذ نحتاج إلى نص، والأصل براءة الذمة. وأما النص الوارد لا تلبس وأن يجلس عليه، هذا وارد في حالين خاصين، فما عداهما يبقى على الأصل. وعلله بالشرح بقوله: لعدم الفخر والخيلاء، وهو مذهب الشافعي، لعدم الفخر والخيلاء. بخلاف البطانة كسر الباء وهي خلاف الظهارة فتحرم إلا لحاجة. بطانة هو الثوب نفسه، يعني يجعل له من داخله الحرير، ليس حشوا إنما يكون بطانة، تعرفونها بطانة، يعني الثوب مثلا، وهذا يكون عند النساء، ثوب الخارج القماش هذا يجعل من تحته يلصق به الحرير على سائر الثوب، يسمى بطانة، يعني وجه الثوب من داخله هذا حرير، ووجه الخارج هذا شيء آخر قماش ونحوه، هذا محرم لأنه لباس، واللباس قد يكون ظاهرا وقد يكون باطنا. فالإنسان يلبس السراويل مثلا وهي لباس وهي لا تظهر للناس، ولكن عدم ظهورها لا يسلبها ماذا؟ وصف اللباس، فهي لباس. وكذلك البطانة هي لباس. ففرق بين الحشو وبين البطانة، لأن البطانة لباس، وأما حشو الوسادة والجباب ونحوه فهذا لا يسمى لباسا. قال الشارح هنا: ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل. هذا قدمناه فيما سبق، أن الحكم التكليفي إنما هو مخاطم به من يعقل، يعني البالغ العاقل، والصبي منتف عنه التكليف. حينئذ هل يجوز له لبس الحرير أم لا؟ نقول من الحكم من حيث هو باعتبار الصبي نعم. لماذا؟ لأنه لم يتعلق به تحريم، لكن هنا التحريم يتعلق بالولي، حينئذ كل ما حرم على الولي حرم تمكين الصبي منه، هذا هو الأصل. ولذلك قال: ويحرم في إحدى الروايتين الباس صبي ما يحرم على رجل لظاهر الخبر وفعل الصحابه، لانه قال حرم على ذكور امتي، وهو ذكر ما قال على الرجال وهو البالغ، قال على ذكور، والصبي ولو كان رضيعا سمى ذكرا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حرم على ذكورها. وعند ابي داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا ننزعه عن الغلم عن الغلمان، كسر الغين، كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، غلمان صغير، ومزقه عمر وابن مسعود وحذيفة. وما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، هذه قاعدة، وهذا ظاهر في بطلان صلاة الصبي في ثوب الحرير ونحوه، لأن الفعل والواقع معصية مؤاخذ بها. والرواية الثانية رواية أنه يحرم على الصبي، والرواية الثانية يباح للصبيان لأنهم غير مكلفين، وهذه الرواية أرجح من حيث الحكم، من حيث هو، نحن نبحث عن الحكم من جهتين، من حيث هو باعتبار تعلقه بالصبي، وباعتبار آخر من حيث تمكين الولي للصبي لبس الحرير. فمن حيث هو على الصبي فهو مباح، ومن حيث الولي فهو محرم. قارن هذه المسألة مسألة الصلاة، الصلوات الخمس على الصبي ليست بواجبة من حيث هو، لكنه يجب على ولي الأمر، ولي أمر الصبي، أن يأمره به بالصلاة، فانفك الحكم. إذن باعتبار الصبي ذاته الصلاة ليست واجبة لأنه غير مكلف، وهذا واضح. باعتبار الولي مروا أولادكم بالصلاة، إذا هذا واجب، وتعين أن يكون الخطاب هنا لولاة أمور الصبيان، فوجب عليهم أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع، وهنا وجب عليه أن يمنع ابنهم أو ولده الصبي من لبس الحرير، فإذا لبسه يأثم مع علم الولي، وإن لم يعلم حينئذ لا إثم عليهما. إذن هذه الرواية الثانية أرجح، ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر وغيرهم من المحرمات، ويظهر ذلك في صور لو لبسه الصبي دون علم وليه لا يأثم، كذلك لو لبس الصبي ثوب الحرير دون علم الولي لا إثم لا على الولي ولا على الصبي، لو لبس الصبي الحرير مع علم الولي يأثم الولي دون الصبي، لو صلى سواء علم الولي أو لا، لو صلى الصبي بثوب حرير صلاته باطلة. ها، تؤيدون أم تخالفون؟ صحيح، لو صلى بثوب حرير قلنا صلاته باطلة. كيف نقول مباح ثم نقول صلاته باطلة؟ مطلقا ليس على ولي الأمر هنا له علاقة، نقول تبطل صلاته لفوات شرط، وتعليق الصلاة على صحة الشروط هذا حكم تكليف، حكم وضعي وليس بحكم تكليفي، كما لو صلى بلا طهارة الوضوء يجب عليه ليس بواجب، لكن للصلاة وجب، إذن لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا بستر مباح، بهذا القيد ستر للعورة مباح، يعني ستر العورة مطالب به، إذن لو صلى بثوب الحرير فصلاته باطلة. وأما الصلاة به فباطلة على القولين، لأن ستر العورة شرط وتحقيقه عام في كل مصل ولو لم يكن مكلفا كالوضوء، تحقيقه لابد، إذا كل من أراد أن يصلي لابد أن يأتي به بالطهارة على وجهها سواء كان مكلفا أم لا، لأن الصلاة موقوفة على الطهارة، حينئذ لو لم يكن مخاطبا بالصلاة لخوطب بالوضوء بما أنه لا تتم الصلاة إلا به، وهذا مثله. وتحقيقه عام في كل مصل ولو لم يكن مكلفا كالوضوء. إذن ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل. ثم قال أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا، أو لبنة جيب، أو سجف فراء، هذا كله مما يباح، مما يباح. أو كان الحرير علما، والعلم هو رسم الثوب ورقمه، رسم الثوب ورقمه، قاله في القاموس: وذلك كالطراز والسجاف. وأعلمت الثوب، جعلت له علما من طراز وغيره، تنسج على حواشي الثوب. وطراز هو بكسر الطاء معرب، جمعه طرز، فيباح طراز، لحديث ابن عباس: إنما نهى عن الثوب المصمت، أو نهي عن الثوب المصمت، بضم الميم وإسكان الصاد وتخفيف الميم، وهو الذي جميعه حرير، يعني النصوص السابقة. ولذلك المصنف تجدون يقول: أو كان حريرا خالصا، أو كان حريرا خالصا، هذا الذي جاء النهي عنه، هذا في الأصل. نعم، وكذلك ما يلحق به مما كان أكثره ظهورا أو كان مساويا على الصحيح. والنص إنما يحمل على الخالص، هذا ما ادعاه الفقهاء، وإن كان الصحيح أنه يحمل على الخالص وما كان غالبا أو ما كان يسمى حريرا ولو كان مساويا، هذا الإطلاق اللغوي له، وإن كان الفقهاء يحملونه على الخالص. هنا هذا قول ابن عباس من فهمه، وإذا كان كذلك لا يعارض ما سبق. إنما نهي عن الثوب المصمت، وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره، ولا غيره. وعلى هذا ما كان أكثره ظهورا حرير مباح أو محرم؟ إذا خص الحكم بالمصمت الذي ليس معه شيء البتة، وإنما هو حرير خالص لم يخالطه لا قطن ولا غيره، على هذا الكلام كل أنواع المخالطة بين الحرير وغيره قلت أم كثرت فهي مباحة، ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر. أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس، رواه أحمد وأبو داود. سدى بوزن حصى، بوزن حصى، ويقال سما، لغتان بمعنى واحد، وهو ما مد طولا في النسج، ما مد سدى علم. العلم سيأتي أنه ما كان أربع أصابع فمدوا، سواء كان بالطول أو بالعرض، سواء كان بالطول أو بالعرض. وأما السدى فهو ما مد طولا، ما مد طولا، كأن يكون على سجف الفراك ما يخاط على البشت نحوي، هذا الذي يكون في الطرفين. أو كان علما، أو كان علما، أربع أصابع، قال: وهو طراز الثوب، عرف العلم بأنه طراز الثوب، أربع أصابع فما دون، هذا قيد، بمعنى أنه يجوز الحرير أن يكون في الثوب وأن يطرز الثوب. تعلمون تطريز الثوب؟ أن يكون في جوانبه أو أعلام في الثوب نفسه، يعني ما كان في حواشيه، حواشي الثوب كأطراف الكمين، يعني يجعل هذا الطرف، هذه يجعلون ماذا؟ من حرير. أو لبنة جيب، كما قال لبنة الجيب هذا الذي هو يسمى الياقة الآن مثلا، أو أطرافه من الأسفل، أو كان فراء مفتوحا مثلا ويجعل في حواشيه الحرير، هذا المراد. فإذا كان أربع أصابع العرض، أربع أصابع فما دون، يعني ثلاث اثنين واحد، فهو جائز. خمسة أصابع نقول هذا لا يجب. لماذا؟ لورود النص، لورود النص، لأن الأصل التحريم لا تلبس الحريرة، حينئذ إذا جاء التخصيص جاءت الرخصة، فيعتبر ماذا؟ مقدرا بقدرها، فلا يجوز الزيادة عليها البتة، كما نقول صلاة الظهر أربع ركعات، كذلك لا يجوز الزيادة على أربع أصابع، ويجوز النقص عن أربع أصابع، لكن لا يجوز النقص عن أربع ركعات. إذن أربع أصابع، أصابع من؟ الإنسان المتوسط، الإنسان المتوسط. فما دون، دون بالضم لأنه حذف المضاف ونوي معناه، لقطع عن الإضافة، حذف المضاف ونوي معناه، أي فما دون أربع أصابع، فما دون أربع أصابع، يعني إصبع أو إصبعين أو ثلاثة فهو جائز، وأربع وهنا تقف النهاية، أربع أصابع فما دون، أربع أصابع فما دون. أو سيأتي النص الحديث، قال هنا الشارح للمحشي: إجماعا يعني الأربع أصابع فما دون هذا مستثنى ويكون مجمعا عليه. ورد في حديث عمر لاتي أنه نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، نهى عن لبس الحرير إلا موضع إلا استثناء، ويثبت لما بعد إلا نقيض ما ثبت لما قبلها. إذا نهى عن ما عن ماذا؟ نهى عن لبس الحرير كله، واستثني أربع أصابع فما دون. وهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه مسلم. قال الشوكاني: والحديث فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع، ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى، وهذا مذهب الجمهور. وذهب بعض المالكية إلى أنه يجوز العلم وإن زاد على الأربع، يجوز العلم وإن زاد على الأربع. وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث، قال الشوكاني: ولا أظن ذلك يصح عنه، لا أظن ذلك، هذا من باب الإحسان، ظن به مثل إمام مالك رحمه الله تعالى، لأن السنة ثابتة، حينئذ لا يمكن أن يخالفها هكذا اجتهادا بالرأي، لأنهم كانوا واقفين. إذن ما ذكر من أنه يجوز الزيادة على أربع أصابع هذا اجتهاد في مقابلة النص، وما روي عن مالك رحمه الله تعالى المنع من الاستثناء نقول هذا إن صح عنه، والشوكان يقول لا أظنه يصح، هذا جيد، إن صح عنه حينئذ يكون اجتهادا مقابلا لنا، أو أنه لم يعلم بالنص فبقي على الأصل. أو رقاعا، رقاعا جمع رقعة، وهي الخرقة المعروفة يسد بها خرق الثوب ونحوه، لكن يشترط فيها ألا تزيد عن أربع أصابع، كل ما سيذكره المصنف مما جاز يشترط فيه ألا يزيد عن أربع أصابع، وما دون فهو جائز. إذن رقاعا أن يرقع به الحرير الثوب، حينئذ نقول هذا جائز، وذلك إذا جعلت فيه مكان القطع رقعة، أو لبنة جيب، أو لبنة جيب. قال الشارح: وهو الزيق، وهو ما أحاط بالعنق، ما أحاط به بالعنق. اللبنة بفتح اللام وكسر الموحدة، جيب القميص، قميص عن الجيب، جيب معنون به هذا الذي يخرج منه الرأس، فتحة الثوب يعني. واللبنة هي الطوق، اللبنة هي التي يحاط بها، يعني ما يسمى بالياقة الآن، وهو ما فسره به الشارح. أو لبنة جيب. وسجف فراء، فراء جمع فرو، والسجف هو أطرافه، هو أطرافه، والفراء ما يكون مفتوحا من الداخل كالكوت مثلا الذي يكون معروفا الآن، قد يجعل في أطرافه حرير، نقول هذا جائز، لكن لا يشترط أن يكون أربع أصابع فما دون. فهذه المذكورات رقاعا أو لبنة جيب أو سجف فراء كلها جائزة، لكن بالقيد الذي جاء في النص. قال: ونحوها مما يسجف، فكل ذلك يعني من العلم وما عطف عليه يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل، أي يركب على حواشيه حرير، وتخصيص الماتن الفراء بالسجوف ليس لاختصاص حكمي، بل لأنها التي جرت العادة بتسجيفها، يعني ليس خاصا بالفرو الذي يكون كالكوت مثلا، فالبجت لم يكن معروفا، حينئذ لو جعل له عالم من حرير نقول هذا لا بأس به، بل جوز أن يكون من ذهب إذا كان قدر أربع أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، ولأبي داود نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا إصبعين أو ثلاثا أو أربعا، والذي في الصحيحين إلا هكذا، ورفع إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما يعني الأعلى، هذا يكون مستثنى، يكون مستثنى للنص. إذن قوله علما، رقاعا، لبنة جيب، سجب فراء، هذه أمثلة، ليس المراد أنه لو وجد شيء آخر في عصر ما أنه لا يجوز، المراد أنه يجوز أربع أصابع فما دون، سمها ما شئت، ضعها في أي مكان من الثوب ما شئت، لأن النص عام نهى عن لبس الحرير، لبس، قال إلا موضع، وهذا نكرة، وهو مطلق، حينئذ الموضع قد يكون في الأمام أعلى خلف إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: ويكره المعصفر. ويكره المعصفر، يكره كراهة ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث، كذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى. ويكره المعصفر يعني الثوب الذي جعل فيه العصفر، حينئذ يكون مكروها، يكون جائزا لكنه مكروه، لكنه مكروه. فإذا صلى به حينئذ مبني على المكروه، هل هو داخل في قاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟ من قال بدخوله أبطل الصلاة، ومن قال بأنه خاص بالمحرم حينئذ لا يبطل الصلاة. ويكره المعصفر، لبس المعصفر جاءت فيه نصوص واختلف في حكمه على ثلاثة أقوال، قيل بالإباحة وقيل بالتحريم وقيل بالكراهة. والنصوص الواردة ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه، مشار إليه ثوبان المعصفران، إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه أحمد ومسلم والنسائي: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. هنا علل وحكم وقدم العلة على الحكم، والعلة قد تقدم على الحكم وقد تؤخر، لا إشكال فيه. إن هذه، مشار إليه محسوس، من ثياب الكفار فلا تلبسها، إذن الفاء للتفريع تفرع على الحكم بكونها من ثياب الكفار ألا تلبس، ولا هذه ما نوعها؟ ناهية. وتلبسها بإسكان السين مجزوم بها، والنهي يقتضي تحريم، إذن ظاهر النص هو التحريم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا معلوم فيها ما فيه، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة، ريطة بفتح الراء وإسكان الياء، وهي كل ملاءة منسوجة ينسج واحد منها على هيئة معينة، وقيل كل ثوب رقيق لين، يعني تنسج على شيء واحد، يعني تكون خالصة من شيء واحد، إما حرير وإما قطن أو نحو ذلك. فإذا كانت كلها من قطن تسمى ريطة، وإذا كانت كذلك كلها من حرير تسمى ريطة، بأن لا يشاركها غيرها، يعني خالصة من الحرير. ريطة كل ملاءة منسوجة بنسج واحد، وقيل كل ثوب رقيق لين. قال: مضرجة بالعصفر، يعني ملطخة، ملطخة بالعصفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ سأله فعرفت ما كره، يعني ما سأل إلا من أجل أنه كره هذا اللباس. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، يعني يوقدون تنور، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت الريطة؟ فأخبرته، يعني بأنه حرقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كسوتها بعض أهلك؟ إذن أقره على التخلص منها، ولم يقره على كيفية التخلص. ألا كسوتها بعض أهلك؟ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وزاد: فإنه لا بأس بذلك للنساء. إذن كره النبي صلى الله عليه وسلم هذين الثوبين وأمر بتخلص منهما. وفي حديث علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا وعن لباس المعصفرين. رواه الجماعة إلى البخاري وابن ماجه. فهذه الأحاديث أخذ منها بعض أهل العلم أنها تدل على تحريم لبس الثوب المعصفر، وهو المصبوغ بالعصفر، نوع من النبات، قد يكون أحمر وقد يكون غير ذلك. فقوله في حديث عبد الله السابق فلا تلبسها، نقول هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، وعلل ذلك بأنه ثياب الكفار، والأصل في ذلك الذي هو التشبه بالكفار أنه للتحريم. وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى الإباحة، أنه مباح، يعني الجمهور على أنه مباح. وذهب جماعة من العلماء إلى الكراهة التنزيهية وهو المذهب عندنا. إذن ثلاثة أقوال: تحريم وكراهة، كراهة التنزيه والإباحة، والجمهور على الإباحة. ومن قال بالكراهة حمل النهي في حديث عبد الله بن عمرو على أن المراد بقوله لا تلبسها أن المراد به كراهة التنزيه. لماذا؟ لأنه وإن كان نهيا في الأصل إلا أنه وجدت قرينة صارفة تدل على أنه ليس محرما وإنما هو مكروه، فطلب الكف هنا لا على وجه الجزم، لا على وجه الجزم، وإنما هو طلب الكف في قول لا تلبسها، هل هو على وجه الجزم أو لا؟ لوجود القرينة دل على أنه ليس على وجه الجزم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، يصبغ بالصفرة. زاد في رواية أبي داود والنسائي: وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها. والحديث في الصحيحين يصبغ بالصفرة، فقالوا هذا يدل على ماذا؟ على أنه صارف لما سبق. وحمله الخطابي على ما صبغ من الثياب يصبغ بالصفرة، فقال النهي منصرف إلى ما صبغ من الثياب، وكأنه نظر إلى ما في الصحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة فقصره على صبغ اللحية دون الثياب، وجعل النهي متوجها إلى الثياب ولم يلتفت إلى تلك الزيادة المصرحة بأنه كان يصبغ ثيابه بالصفرة. يعني حمل قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة يعني يصبغ لحيته وليس الثوب، وترك الزيادة التي جاءت في سنن أبي داود أنه كان يصبغ بها يعني بالصفرة ثيابه كلها. قال الشوكاني: ويمكن الجمع بين هذا النص حديث ابن عمر وحديث لا تلبسها، يمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صفرة الأصفر المنهي عنها، لأن ابن عمر يقول ماذا؟ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، يعني اللون أصفر، لكن ما بماذا كان هذا الصفار؟ نتيجة ماذا؟ هل هو نتيجة ما سبق من التعيين في النص السابق إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، أم أنه بغير ذلك؟ يقول الشوكاني يحتمل أن تكون هذه الصفرة بغير ما نهى عنه من العصفر. ويمكن الجمع بأن الصفرة التي كان يصبغ بها النبي صلى الله عليه وسلم غير صفرة العصفر المنهي عنه، ويؤيده حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالزعفران، كان يصبغ بالزعفران. وعلى طريقة الشوكاني، طريقة الشوكاني ونص عليها في ليل الأوطار، أن قوله لا تلبسوا لا تلبسها هذا عام للأمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة هذا خاص، ولم يرد دليل على التأسي به، حينئذ لا تعارض بين النصين، والنتيجة أن لا تلبسها للتحريم وهو متعلق بالأمة، ومن خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبس المعصفر. النهي عام لجميع الأمة ولا يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم أنها من العصفر، لما تقرر في الأصول من أن فعله الخالي عن دليل التأسي الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته، فالراجح تحريم الثياب المعصفرة، تحريم الثياب المعصفرة. لكن هذه الطريقة فاسدة، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وقوله سنة، سنة بالمعنى العام، حينئذ التأسي به مطلقا، والتعارض إذا وقع بين الفعلين أو بين القولين أو بين القول والفعل فالأصل فيه الجمع على القاعدة العامة، لأن هذا دليل شرعي وهذا دليل شرعي، والأصل إعمال الدليلين واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما، وعلى طريقته نقول هذه طريقه فاسده لا نوافق عليها. والصحيح التحريم لكن لا بالطريقه التي ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى، وهي ان يقال الاصل لا تلبسها باق على اصله، واما الصفرة فيجاب بما اجاب به رحمه الله تعالى بان اللفظ عام مطلق ولم يقيده بالصفرة التي هي المعصفر الذي نهى عنه، لانه نهى وعلل قال ان هذه من ثياب الكفار، حينئذ قال لا تلبسها لو كان على جهة الكراهة، وذكر انه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ الثياب كلها، هل يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد لبس ثياب الكفار ونقول انه مكروه كراهة تنزيه؟ الجواب لا. لما ذكر العلة مع الحكم علمنا ان الامر هنا مركب من شيئين، اولا انه محرم، ثانيا زيادة تحريم بانه مشابهة للكفار، ومعلوم ان اقل احوال مشابهة للكفار انها محرمة. إذن الصحيح التحريم، ويجاب عن حديث ابن عمر كان يصبغ بالصفرة بما سبق، ان الصفرة هنا ليست معينة يعني بأي شيء كانت عامة، فنخرج ما نهى عنه ونبقي الصفر على ما بقي. ويبعد حمله على الكراهة لقوله كان يصبغ، كان تدل على المداومة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل الشيء لبيان أنه مكروه يفعله مرة أو مرتين، أما أنه يداوم عليه ويكون مكروها هذا لا نظير له، لا نظير له. ثم العلة المذكورة في حديث عبد الله بن عامر إن هذه من ثياب الكفار، هذه مضطردة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره، وهنا غابت عن الشوكاني رحمه الله تعالى، إن هذه من ثياب الكفار، يقول هذا كيف يكون من مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأن الحكم عام عدم المشابهة متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره. واجتناب ما يلبسه الكفار هو صلى الله عليه وسلم أحق به من جميع الناس. إذن يكره المعصفر، الصحيح أنه يحرم. قال المحشي هنا أي يكره المعصفر للرجال لحديث علي نهاني ونهاني عن لبس المعصفر، رواه مسلم، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، وله لمسلم من حديث ابن عامر لما رأى عليه ثوبين معصفرين قال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما، أو قال فلا تلبسها، هذا النص وهذا المذهب يعني أنه مكروه. وعنه لا يكره يعني مباح وفاقا، لكن وفاقا هذا في نظر، واختاره الموفق وغيره، قال في الفروع وهو أظهر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، ما قال بالمعصفر أو بالعصفر، وعصفر الثوب صبغه بالعصفر فهو معصفر، والعصفر صبغ ونبت معروف، نبت معروف. قال والمزعفر للرجال يعني ويكره المزعفر للرجال، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، مفهومه أن النهي هنا لا يتعلق بالنساء وإنما هو متعلق بالرجال، ولذلك قال نهى الرجال، إذا لم ينهى النساء. قال البخاري باب الثوب المزعفر، باب الثوب المزعفر، وأورد تحته حديث ابن عمر أنه قال رضي الله تعالى عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورص أو بزعفران، نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورص أو بزعفران. إذن الثوب المصبوغ بالزعفران منهي عنه، لكن هنا نهى من؟ المحرم. مفهومه مفهوم مخالفة، لأن المحرم هذا وصف، مفهوم المخالفة الحلال، غير المحرم يجوز له، هذا بالمفهوم، والمنطوق يدل على أن المحرم يحرم عليه. قال في الفتح وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال، جواز لبس الثوب المزعفر للحلال يعني غير المحرم. قال ابن بطال أجاز مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال، وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة، وحمله الشافعي على المحرم وغير المحرم يعني عام، يعني عام. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة يدل على الجواز، يدل على الجواز. حمل الشافعي على العموم وجهه أن قوله نهى الرجال هذا عام، كذلك نهى الرجال عام عن التزعفر. التزعفر هنا يشمل وضع الزعفران في الجسد ويشمل وضع الزعفران في الثوب، فهو عام فيهما لأن المحرم من جهتين، فالرجال هذا عام. وقوله في الحديث نهى أن يلبس المحرم بالمفهوم عارض المنطوق، عارض المنطوق، حينئذ غير المحرم الحلال دل حديث نهى الرجال على أنه محرم، وبالمفهوم هنا الذي معنا دل على أنه مباح له. هل يمكن الجمع أو لا؟ فمن رأى إمكان الجمع بأن يقال هذا عام وهذا خاص خصص العام بالمفهوم، ومن قال بأن الصورة واحدة كالتعارض في دخول المسلم المسجد في أوقات النهي والأمر بالصلاة، الصورة واحدة والمحل واحد، حينئذ لابد من الترجيح ويرجح المنطوق على المفهوم، فنقول نهى الرجال عام يشمل الحلال والمحرم، حينئذ نكون مقدما لأنه تعارض في صورة والصورة هي واحدة وهي الحلال. الحلال دل النص بمنطوقه على النهي أنه محرم، ودل مفهوم حديث ابن عمر بالمفهوم مفهوم المخالفة أنه مباح له، حينئذ هذا خاص وهذا خاص. وإذا تعارض عام وإذا تعارض منطوق خاص مع مفهوم خاص، لا شك أن المنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه، حينئذ يكون النظر فيه من هذه الجهة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رأى أن المزعفر كالسابق أنه محرم، فاختار في الصورتين عدم الكراهة لأن الحكم واحد. ويكره المزعفر للرجال لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه، يعني تزعفر سواء كان في الجسد أو في الثوب. ثم ذكر مسائل الشارح هنا نتركها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.